تعلقت برب الأسباب ضارعا بفضلك اشملني لدى العسر باليسر فيا واسع اللطف الخفي تولني واشرح سيدي بالرضا صدري وكن مولاي عوني وناصري وعزي دائما وغنى فقري.